ما كانتش دي الشخصيه الاساسيه لفريد الأطرش. فريد الأطرش كان يعني في حاجات جوانب تانية احلى من كده، لكن الممثل قام بالدور كويس جدا. وطبعا سلاف عمل الدور اسماء رائعه، طبعا سلاف وخرج حاجه جميله جدا، ممثله رائعه. تيجي تتامل المزيكا ما تقدرش تقول تطور المزيكا غير لما تحط اسم فريد الأطرش. فريد الأطرش انا اعرف عنه حاجات على فكره، في بقى فكره افتكر كان في حد عمنا كتاب صحفيين يعني اختلطوا بالوسط الفني فتره حياتهم كلهم، وبعدها يحكوا بقى حكايات، الناس ماتت بقى يحكي زي ما عايز. لكن انا بعرف حكايات يعني متسجله في الموجوده، سواء كانت على لسان فريد لما اتكلم في الاذاعه او كان بيسجل في التلفزيون او على يعني على لسان الراحله الجميله يعني الخاصه جدا ساميه جمال. ساميه جمال هي اللي حكت ان هي كانت في قصه حب يعني اكبر يعني اهم من اهم ثنائيات السينما المصريه، كان فريد وساميه جمال عملوا افلام كتير جدا وحاجات رائعه جدا جدا جدا واغاني واستعراضات، يعني عملوا شغل كويس جدا. لكنهم ما اتجوزوش. انتوا عارفين طبعا ان ساميه جمال اتجوزت رشدي اباظه وقعدت معاه فتره طويله، هو اتجوز كده ولعب شويه، كان رشدي يعني صاحب مزاج الله يرحمه، لكن ما اتجوزتش فريد الأطرش. فضل فريد عندهم كان زمان فكره يقول لك ان النجم لو اتجوز يخسر ايه الشعبيه بتاعته، يفضلوا المعجبات بيه يحبوه كده طول ما هو مش متجوز، لو اتجوز بقى وبتاع. كان عندهم الفكره دي زمان، دلوقتي مبقاش في الفكره دي خلاص، انما زمان كان عندهم. تلاقي عبد الحليم ما اتجوز يقال انه اتجوز مش عارف ايه بتاع كلام، انما عبد الحليم رسميا ما اتجوز، يعني ما شفناش عبد الحليم في فرح، يعني ما شفناش دي، ولا شفنا فريد الأطرش نفس الحكايه. فريد كان يحب ساميه جمال جدا، كانت ساميه جمال مدياله مصحف، يقوم فريد الأطرش خارج طالع نازل حاطط المصحف في جيبه ما يسيبوش ابدا. وساميه اتجوزت وبقوا اصدقاء ويشتغلوا مع بعض ومفيش حاجه ابدا، وطبعا كان رشدي اباظه صاحبه وكانوا اصحاب وانتهت قصه الحب. لكن فضل الود، يعني فضل رقه المشاعر الخاصه ما بين ساميه جمال وبين فريد الأطرش. قوم في يوم المصحف ضاع، فريد بيحط ايده في جيبه ما لقاش المصحف، قلب البيت قلب الدنيا ما لقاش المصحف. كان في حفله قابل ساميه جمال، قال لها انا متشائم جدا السنه دي، انا باني هموت السنه دي لان المصحف بتاعك ضاع. فساميه قالت له ما تشغلش بالك بالحكايه ديت، وراحت جابت له مصحف تاني وحاجات زي كده، بس قال لا انا اتشائمت ما دام المصحف بتاعك ده ضاع يبقى انا. الحكايه دي حكاها فريد لبعض الاصدقاء وكتبوها في الجرايد وقتها. وبالفعل مات فريد الأطرش في نفس السنة، يعني برضو دي حاجة غريبة بس ده اللي حصل، ده موجود متسجل، سامية مسجلة بصوتها ومكتوب في الصحف الزمان السنة بقى مات فريد الأطرش سنة 74، مات قبل أم كلثوم ب 40 يوم بالتمام وكمال. أم كلثوم مات 3 فبراير، هو مات زي النهاردة. لما مات فريد الأطرش مات بره مصر، فيبدو ان السلطات في وقتها كان مثلا وزير الداخليه او حاجه مش مدرك مين هو فريد الأطرش. فريد ليه مقبره في البساتين دافن فيها اسمهان، تعرفين طبعا قصه اسمهان وماتت في حادثه وبتاع، واشترى المقبره دي في البساتين ودفن فيها اسمهان وعمل حسابه انه دفن في مصر. خلي بالك فريد مش من مصر لكنه مصري، ما نعرفش احنا الكلام ده، يعني عمر ما حد فينا فكر ان فريد الأطرش ده من الدروز وجبل الدروز وامير سابق وبتاع، ما كناش احنا نقول صباح بتاعتنا فريد الأطرش بتاعنا فلانه بتاعتنا نور الهدى غيره غيره زي ما انت عايز كلهم بتوعنا. لما مات فريد الأطرش طبعا هو موصي انه يدفن في مصر مش في لبنان ولا في سوريا. فجي فريد الأطرش جثمان فريد الأطرش عشان يودعوه محبيه من مسجد عمر مكرم. محدش واخد خوانه بقى، ما كانتش لسه بقى لا شفنا جنازه ام كلثوم ولا شفنا جنازه عبد الحليم حافظ. تعرفين طبعا كانت من اشهر الجنازات جنازه ام كلثوم، كانت حاجه رهيبه يعني. فخدوه على عمر مكرم. الامن ما كانش عامل حسابه يعني مش متصور ان في ناس هتخرج تودع في طرش يعني 200 300 واحد 1000 واحد مش هيعملوا مشكله في ميدان التحرير. فخرجت الاف من البشر سدوا ميدان التحرير بيودعوا مطربهم الكبير والموسيقار الكبير فريد الاطرش، لدرجه انه لم تقم جنازه لفريد الاطرش لانه ما خدوا جامع عمر مكرم ليه بابين، باب اللي هو الرسمي على الشارع كده وفي باب من ورا كده بيخش منه بقى الناس اللي بيدخلوا الشاي والقهوه والكراسي والحاجات دي كلها. خرجوا فريد الاطرش حطوه في العربيه وطلعوا بيه على البساتين وكان وداع فريد الاطرش الاخير. لكن ده كان مؤشر بيقول للناس فريد الاطرش ده مش حاجه قليله، يعني يمكن احنا بنغلط كتير كاعلاميين او كناس ما بنجيبش ما بنركزش شويه على عظمه فريد الاطرش. لكن انا اعرف بقى كويس جدا ان في محبين، يعني انا منهم طبعا الحمد لله، يعني فريد الاطرش حاجه جميله جدا جدا جدا في حياه الموسيقى وفي حياه الغناء، ثم بقى في حياته الانسانيه. يعني فريد الاطرش في ممثلين كده اتعرف عنهم ان هم في حياتهم الانسانيه كانوا شيء مش معقول، يعني مش عايز اقول يعني حاجات الناس بقى ما تعجبهاش، لكن كانوا في منتهى الرقه وفي منتهى الجدعنه وفي منتهى الانسانيه، ولا كانوا يبانوا نجوم ابدا جوه الاستوديو. انا شفت منهم واتحكى لي عنهم كتير من فنيين في الاستوديوهات، يعني يقول لك ولا زمن رشدي ولا نلاقي زي رشدي اباظه ولا نلاقي زي فريد الاطرش. من ايه بقى؟ من الادب والذوق والتواضع والجدعنه والكرم مع الفنيين والناس اللي بتشتغل في الاستوديو، ما يحسوش ابدا ان ده النجم الكبير بتاعه. دي كانت ميزه اساسيه في مجموعه من الفنانين كان من بينهم او من ابرزهم فريد الاطرش. انا ادعوكم انكم تسمعوا تاني فريد الاطرش وتسمعوا موسيقاه، هتكتشفوا ان هو كان متطور جدا، يعني هو لا يقل في المكانه الموسيقيه عن بليغ حمدي ابدا، لانه كان بيتطور كده، كان شيء يعني جميل جدا. رحمة الله عليه فريد الاطرش، يعني نتمنى انه يكون في مكان كويس لانه اسعدنا اسعادة كبيرة وهيظل يسعدنا. واحنا النهاردة بنحتفل بمرور ذكراه لاربعين اظن ولا لاربعين، بقاله 40 سنة.